بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: هل يهلك الله المصلحين إذا عم الخبث؟ وما هو الفرق بين الصالحين والمصلحين؟ أولا، الفرق بين الصالحين والمصلحين: الصالح صالح في نفسه ومعرض عن الناس، والمصلح هو الصالح في نفسه المصلح لغيره. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الأشرار وعم الشر، وإن وجد في الأرض صلاح فيحصل الهلاك. والصالح قد يلام وإن كان صالحا في نفسه، لأنه لا يكفي أن يكون صالح ويعرض عن الناس، وإنما عليه أن يسعى في إصلاح الناس ليتعدى نفعه وليستفيد منه الآخرون. فالمؤمن يحاول أن ينفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الصالح في نفسه فيه خير، لكنه مقتصر على نفسه ونفعه لا يتعدى، بخلاف المصلح فهو صالح في نفسه ونفعه متعد. وكلما تعدى نفع المرء للعباد فهو أحب إلى الله جل وعلا. وكما ورد في الحديث: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وليس المراد الخلق عيال الله أبناء الله وأولاد الله تعالى الله، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما الخلق عيال الله، الله جل وعلا هو الذي يعولهم وهو الذي تكفل بهم. وهو على غرار قولنا: الحمد لله رب العالمين، فهو مربي للعباد بنعمه جل وعلا. فكلما كان المرء أكثر نفعا فإنه أحب إلى الله جل وعلا. وعلى المرء أن يجتهد في أن يتعدى نفعه بحسب استطاعته. أولا يصلح نفسه، ثم يصلح من حوله من أهل بيته وإخوانه وزملائه وجيرانه، وهكذا يتعدى نفعه حسب استطاعته، ولا يقتصر بالصلاح على نفسه فقط ويعرض عن الآخرين. يقول السائل: ما كيفية إطعام 10 مساكين؟ وما هي كيفية الإطعام؟ وهل هي وجبة واحدة أو أكثر؟ إطعام 10 مساكين، أنت بالخيار، إن شئت أن تجمعهم وتطعمهم طعاما يشبعهم وجبة واحدة فقد أديت ما عليك، وإن شئت أن تعطيهم الطعام في بيوتهم فلك ذلك. فقد ورد في السنة أن أنس بن مالك رضي الله عنه في السنتين الأخيرتين من حياته عجز عن صيام رمضان، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم، وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر، لأنه طال عمره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلك الخيار، إن شئت أن تملكهم الطعام في بيوتهم، وإن شئت أن تجمعهم وتطعمهم طعاما يشبعهم وجبة واحدة. هذا الذي يقول إنه حصل عليه اصطدام بسيارة مات فيها 2، فما الحكم في ذلك؟ وأقول: إذا كنت عليك شيء من نسبة الخطأ فعليك نسبة ذلك من الدية، وعليك الكفارة، والكفارة عن كل نفس عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 متتابعين. وإذا لم يكن عليك شيء من نسبة الخطأ إطلاقا فليس عليك شيء. يقول السائل: ما حكم البرقع؟ هل هو حلال أم حرام؟ النقاب والبرقع له أشكال وصفات عديدة، فإذا كان بقدر فتحة العين لترى المرأة الطريق فلا بأس بذلك ما لم تكن محرمة، لأن المحرمة لا تنتقد ولا تلبس البرقع، فإذا تحللت من إحرامها وكان هذا البرقع أو النقاب لأجل أن ترى الطريق فقط فلا بأس بذلك. وليعلم أن بعض النقاب وبعض البراقع تجمل وجه المرأة وتحسنه وتجعل الأنظار تلتفت إليها وتراها، فمثل هذه لا يجوز لبسها أمام الرجال الأجانب. يقول السائل: توفيت زوجتي وتركت أولادا قصر وكانت تملك أسورة ذهبية وادخرتها لهم، فهل عليها زكاة علما بأنها توفيت منذ 7 سنوات؟ هذه الأسورة بعد وفاة الزوجة تؤول لورثتها أنت وأولادك، وإن كان معكم أب أو أم لها أو جدة أو جد، وكل واحد منكم على قدر ميراثه، فإن كان نصيب كل واحد بمقدار النصاب فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة في زكاة الحلي قولان: منهم من أوجب الزكاة فيه، ومنهم من يرى أن ما أعد للبس والزينة فلا زكاة فيه، وهذا مدخر وليس للبس ولا للزينة ففيه الزكاة إن كان نصيب كل واحد منكم بمقدار النصاب، وأما إذا كان دون النصاب فلا زكاة فيه. ومن كان عنده مال من ذهب أو فضة غير هذا فيضم بعضه إلى بعض وتخرج زكاته. يقول السائل: ما رأيكم في من يستهزئ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا عليه خطر عظيم، وقد يخرج من الإسلام باستهزائه، فالمنافقون الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قال الله جل وعلا لهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وباب التوبة مفتوح. هم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بأهل الصلاح والتقى، الاستهزاء بالآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، الاستهزاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله. يقول السائل: ما هي آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آداب زيارة المسجد النبوي أنك إذا وصلت المدينة تتوجه إلى المسجد النبوي فتصلي فيه ركعتين تحية المسجد، ثم تتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقف أمامه جاعلا القبلة خلفك ومتوجه إلى القبر، فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حذاء قبره، ثم تسير قليلا إلى جهة اليمين فتسلم على أبي بكر، ثم تسير قليلا إلى جهة اليمين فتسلم على عمر رضي الله عنهما، وهذه هي الزيارة. ثم تكون قد تم زيارتك للمسجد النبوي، متى ما شئت فسر، وكلما بقيت وصليت في المسجد النبوي فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة سوى المسجد الحرام والمسجد النبوي. يقول السائل: هل هناك صلاة راتبة بعد العصر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليها؟ لا، لم يكن هناك سنة راتبة ولا صلاة بعد صلاة العصر، وإنما كان ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العصر لا بعد العصر، يعني قبل صلاة العصر 4 ركعات. وورد رحم الله من صلى قبل العصر 4 ركعات قبل صلاة العصر وبعد دخول وقت صلاة العصر. وأما بعد صلاة العصر فالوقت وقت نهي، تفعل ذوات الأسباب فقط والفوائد، ولا يتنفل التنفل المطلق. يقول السائل: قمت بحك وجهي أثناء إحرامي بالعمرة، وفي إحدى المرات تذكرت أن إزالة الشعر تفسد الإحرام، وكنت لاحظت وجود شعر سقط من حاجبي أثناء مسحي للعرق، فما حكم ذلك؟ ليس عليك في ذلك شيء، لأن الشعر إذا سقط بالمسح فلا عليك، إنما المهم أن لا تقطع الشعر ولا تحلق ولا تنتف. وأما بمسحك لوجهك أو مسحك لرأسك ويعلق بيدك شعر فلا يضيرك إن شاء الله. يقول السائل: كيف يرفع القرآن من صدور الرجال؟ ورد في الحديث أنه يرفع من صدور الرجال، يبيت الرجل وهو يحفظ شيئا من القرآن فيرفع من صدره، ويرفع من المصاحف، وذلك في آخر الزمان عند قيام الساعة. يقول السائل: من الثابت في القرآن والإسلام أن ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله، والسؤال: حسب ما جاء في القرآن أن النار سيكون وقودها الناس والحجارة، فلماذا الحجارة؟ وهل وقودها هو عذاب لها؟ وقودها بالنار والحجارة لعذاب الكفار، وهي حجارة كما ورد حجارة الكبريت، حجارة هي نفسها لا تحس بالنار، وإنما من أجل شدة حرارة النار والعياذ بالله على الكفار، فقاد عليهم بالنار والحجارة لشدة العذاب. يقول السائل: أعطيت زكاة لابنتي وكنت جاهلا بالحكم، والآن الحمد لله هداني الله إلى الصواب، فهل يجب علي إخراج ما أعطيت لها في تلك المدة؟ نعم، يجب عليك القضاء، لأنها في ذمتك الزكاة ولم تبرع منها، لإعطائك إياها لابنتك ما برئت ذمتك من زكاة مالك، وإنما عليك أن تقضيها وتبادر بالقضاء براءة للذمة. يقول السائل: إن لي أموالا في بنك خاص منذ مدة طويلة، مع العلم أنه يعطي فائدة، فماذا أصنع بها؟ وهل يجوز لي أن أعطيها لمن أشاء حتى ولو كانت ابنتي؟ أولا يجب عليك المبادرة في التوبة والإقلاع عن التعامل مع البنك بالفائدة، وتسحب ما لك منه، وما يعطونك من فائدة تأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين، ولا تصرفه على نفسك ولا على ابنتك. ولا يجوز لك أن تستمر في التعامل معهم من أجل أن تأخذ الفائدة وتصرفها في مصالح المسلمين، لا، هذا حرام ولا يجوز، وإنما عليك الإقلاع. فإذا أقلعت وتبت إلى الله نقول لك: لا تترك الفائدة لهم يستعينون بها على الباطل والحرام، خذها ولا تنتفع أنت بها، ولا تعطيها لابنتك، لأن ابنتك تلزمك نفقتها إذا عجزت عن الإنفاق على نفسها، وإنما تصرفها في مصالح المسلمين. يقول: هل يجوز الذهاب برحلة إلى البحر الميت وهو من قرى قوم لوط لطلب الشفاء من ماء البحر المالحة؟ لا يا أخي، الذهاب للنظر والاعتبار هذا لا بأس، وأما لطلب الشفاء من أماكن العذاب فلا، ما يصير فيها شفاء. وإذا كان يستشفى بماء البحر لما فيه من الملوحة فالبحار كلها سواء حينئذ، ولا يقال إن البحر الميت يمتاز بشيء من ذلك. هل شرب الدخان حرام؟ نعم، هو خبيث من الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بأنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يشك عاقل أنه من الخبائث، ولا يقول عاقل أنه طيب، حتى الذي يستعمله يقول: أسأل الله أن يعافيني منه، ولا يقول المرء أسأل الله أن يعافيني من شرب اللبن أو من شرب الماء أو من كذا، لا، العاقل يعرف هذا، فهو خبيث من الخبائث، والخبيث محرم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يبيع الدخان ولم يدخن هل يلحقه حرام؟ نعم يلحقه، لأنه يبيع الحرام، والحرام لا يجوز للمسلم أن يبيعه، مثل الذي يبيع الخمر وهو لا يشرب الخمر يحرم عليه ذلك، وقد لعن بائع الخمر وإن لم يشربها. يقول لقد اختلف معنا الوالد اختلافا كبيرا ووصلنا إلى طريق مسدود من أجل أن نعيد الحياة إلى نعيد الماء إلى مجاريه، والآن محتارين، لا ما تصلون إن شاء الله أنتم والوالد إلى طريق مسدود أبدا، فإنما ممكن الاتصال بطالب علم يدرك ويعرف الأحكام الشرعية وتحكموه فيما بينكم إن شاء الله ويرشدكم إلى ما فيه الخير بإذن الله، لأن طالب العلم يعرف الطرق المشروعة والطرق المحرمة ويبين لكل واحد الحق الذي له والحق الذي عليه. والناس يتفقون إذا اكتفى كل إنسان بحقه، وإذا أراد أحد أن يتجاوز حقه إلى حق غيره هنا يحصل الاختلاف. يقول هل يجوز الصلاة والذكر في مساجد داخل مقبرة أو مقبرة بها مسجد؟ لا يا أخي ما يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الصلاة في المسجد الذي داخل المقبرة، كما لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبور، وإذا كانت القبور وضعت بعد بناء المسجد فيلزم نبش القبور وإخراجها إلى مقابر المسلمين إن كانوا مسلمين، وإن كانت المساجد بنيت بعد وضع القبر فيجب هدم القبر، يجب هدم المسجد، يهدم أو يزال الأخير منهم، والأول له الأسبقية، إذا كان القبر أول والمسجد بني عليه يجب هدم المسجد، وإذا كان المسجد أول والقبر وضع فيه فيجب إخراج القبر إلى مقابر المسلمين. هل يجوز السلام على الأجنبية باليد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يسلم ويبايع على النساء، ويبايع النساء كلاما فقط بدون مصافحة، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كان من وراء الثوب، ما يجوز. هل ورد تحديد المسافة في قصر الصلاة؟ محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال ما اعتبر سفرا فتقصر فيه الصلاة قرن أو قصر، وبعض العلماء حدده بثمانين كيلو متر مثلا، أنه هذا هو الذي يحتاج إلى الإنسان زاد ومزاد وعدة يعني سفر، وأما ما كان أقل من ذلك قالوا إنه لا يسمى سفرا. صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا، لا يصلي، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإنما يتقدم ويصلي في طرف الصف أو يدخل مع الإمام، يكون على يمين الإمام ولا يصلي منفرد، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. سائل يقول شخص صلى على غير طهارة ناسيا فما حكم صلاته؟ صلى على غير طهارة ناسيا عليه أن يعيد الصلاة إن كان مأموما، وإن كان إماما فكذلك يعيد الصلاة، وأما صلاة من خلفه فصحيحة. وهناك فرق بين أن يكون صلى على غير طهارة ناسيا وبين أن يكون صلى مصاحبا للنجاسة ناسيا. واحد نقض الوضوء ولم يتوضأ ثم جاء ودخل في الصلاة يظن أنه قد توضأ، نسي أنه لم يتوضأ، فلما انصرف من صلاته ذكر أنه لم يتوضأ بعد نقضه الوضوء، فنقول عليك أن تعيد الصلاة. يقول وإن كنت إماما هل أنبه جماعتي بأن عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ نقول لا، صلاتهم صحيحة فليس عليك منهم شيء، وإنما أعد الصلاة بنفسك. آخر يقول علي سروال فيه نجاسة وكنت عازم على أني أغسله أغسل أثر النجاسة لكن نسيت، ثم صليت بهذا السروال مثلا على نجاسة وأنا ناسي، فنقول صلاتك صحيحة ما دمت صليت غير عالم بالنجاسة فصلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم في أثناء الصلاة خلعهما، ثم خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى يعني نجاسة. فالمرء إذا علم في أثناء الصلاة وأن معه نجاسة يخلعه لا يستديم النجاسة، فإن عجز عن الخلع أو كان يترتب على الخلع كشف العورة انصرف من صلاته، وإذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على أول صلاته التي صلى وعليه النعلان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.